صدق رسول الله عندما قال لتملأن الأرض ظلما وجورا. بأي ذنب تذبح الأطفال؟ بأي ذنب تموت النساء تحت البنيان؟ بأي ذنب يخرب العمران؟ شاهدوا يا سادة، شاهدوا بالصوت والصورة، والمزيد قادم. والله ثم والله ثم والله وبالله وتالله سيسأل العالم كله. يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الدماء كلها معصومة، حتى دماء الكافرين إلا بحق الله، مش دم المؤمن بس. إياكم أن تخدعوا بكلام المنافقين، فذرية ابن سلول المنافق ينتشرون في الأمة اليوم ويتكلمون بلسان الأمة، هم من جلدتنا. إن الأرض لله، لا تقولوا أمريكا تمكنت، لا تقولوا أوروبا سيطرت، لا تقولوا روسيا قادرة، بل قولوا الله على كل شيء قدير. هم ضد البشرية. إن الحمد لله. استيقظوا أيها الغفلة، أنا أنادي على العالم المسلم وعلى كل من يوحد الله. لا تقولوا يا مجلس الأمن، ولا تقولوا يا أمم المتحدة، ولا تقولوا يا حقوق الإنسان، ولا تقولوا يا أمريكا، ولا يا روسيا، ولا يا إيران، ولكن قولوا يا مالك الملك، يا مدبر الأمر، يا الله. قولوا يا الله، يا من توحدون الواحد، لن ينقذكم إلا الله، لن يخلصكم إلا الله، لن ينقذكم إلا عودتكم إلى الله، لن ينقذكم إلا توبتكم لله، لن يخلصكم إلا كتاب الله وسنة النبي. فعودوا للكتاب والسنة، وتوبوا من الذنوب والمعاصي والآثام، وادعوا الله واسألوه الهداية والتوفيق. والله ما جاءت أمريكا وأوروبا إلا بحروب صليبية على أمة التوحيد والإيمان. لماذا جاءوا على المستضعفين؟ لماذا جاءوا على قتل النساء والصبيان والأطفال؟ كل ألوان الأسلحة، بالمدمرات والعابرات وبالصواريخ والدبابات والقذائف، ليقتلوا ماذا؟ ليقتلوا الرضع، ليقتلوا الأطفال، ليشردوا الناس، ليدمروا البنيان والعمران. يقولون إننا جئنا نقاتل الإرهابيين. إرهابيين؟ أنا أسأل سؤالا يا سادة، هل من يدافع عن أرضه إرهابي؟ متى هزم الإسلام؟ الإسلام لا ينكر، لأن الإسلام هو الحق، لأن الإسلام هو العدل، لأن الإسلام هو الفطرة، لأن الإسلام هو دين الله الحق، لأن الإسلام دين الأنبياء والرسل. حدثوني بالله عليكم. أبشروا يا سادة بزوال النظام العالمي كله. حق الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. ثم أرجع فأقول حق الحياة في الشرائع السماوية، وخاصة في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المواثيق الدولية فأنا أقول من هذا المكان علينا أن نكبر عليها أربعا، وأن نصلي عليها صلاة الغائب. فإن القوانين الدولية التي وضعها واضعوها هم اليوم الذين يستديرون عليها فيأكلونها. إنه صنم من العجوى صنعوه، فلما جاعوا أكلوه، كالأصنام التي كان يصنعها العرب من الحلوى قبل ذلك. كان العرب يصنعون إلها لهم من الحلوى، فإذا جاعوا أكلوه. وأما أمريكا والغرب فلقد وضعوا لأنفسهم قوانين دولية ومواثيق دولية، والله ما قصدوا بها إقامة العدل في الأرض ولا نشر السلام بين الناس، إنما قصدوا بها أن يصرفوا أمة لا إله إلا الله عن النور والوحي الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى. ليصرف الأمة عن الحاكمية وعن تحكيم كتاب الله وسنة النبي محمد، ليجعلوا أنفسهم مصدرا للعالم الإسلامي يتحاكمون إليه فيحكمون بما شاءوا. فإذا كان الحق لهم تمسكوا بالمواثيق الدولية وبالعدل وبحقوق الإنسان، وإذا كان الحق عليهم أو إذا كان الحق لمن يقول لا إله إلا الله كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلما كانت أوكرانيا صليبية وقف الصليبيون في العالم مع الصليبيين في أوكرانيا، ولما كانت غزة توحد الله، لما كانت غزة تحتكم إلى الله ورسوله محمد وإلى كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهنا ظهر الصليبيون على حقيقتهم. إنها الحروب الصليبية يا سادة، إنها الحروب الصليبية يا سادة. قالها المجرم قبلهم الذي كان يحكم أمريكا قبل ذلك لما دخل على العراق ليسقطها. أتتذكرون أم أن ذاكرتكم كذاكرة السمك؟ تذكروا يا أمة محمد، عودوا إلى الكتاب والسنة، تمسكوا بالنور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم يلعب بكم، أنتم تخدعون، أنتم يمكر بكم مكرا عظيما. إنها الحروب الصليبية. رئيس أمريكا الذي كان قبل ذلك لما أراد أن يضرب بغداد وأن يسقط صدام وأن يدخل بغداد قال: سأشنها حربا صليبية، ثم رجع فيها بعد ذلك واستتر من الكلمة. لكنه نطق بالحقيقة: والله ما جاءت أمريكا وأوروبا إلا بحروب صليبية على أمة التوحيد والإيمان. لماذا جاءوا على المستضعفين؟ لماذا جاءوا على قتل النساء والصبيان والأطفال؟ لماذا جاءوا على تخريب العمران بكل ألوان الأسلحة، بالمدمرات والعابرات وبالصواريخ والدبابات والقذائف؟ ليقتلوا ماذا؟ ليقتلوا الرضع، ليقتلوا الأطفال، ليشردوا الناس، ليدمروا البنيان والعمران. ثم يقولون لنا ويقولون بكل بجاحة وفجور وعهر وفجر ونجاسة: لعنة الله عليهم وعلى من والاهم، لعنة الله عليهم وعلى من ساندهم، لعنة الله عليهم وعلى من رضي بهم، لعنة الله عليهم وعلى من آواهم. يقولون إننا جئنا نقاتل الإرهابيين. أي إرهابيين؟ أنا أسأل سؤالا يا سادة، هل من يدافع عن أرضه إرهابي؟ من الذي احتل أرض من؟ هل الفلسطينيون هم الذين ذهبوا إليهم واحتلوا أرضهم؟ أم أن اليهود هم الذين جاءوا من شتات الأرض وأخذوا أرض الفلسطينيين فطردوه وشردوهم، فهم يعيشون في مخيمات في لبنان، ويعيشون في مخيمات في الأردن، ويعيشون في مخيمات في سوريا، ويعيشون في كل دول أوروبا. شتتوا الفلسطينيين، طردوهم من أرضهم، يبنون المستوطنات. أنا أسأل سؤالا، أسأل أمريكا وأوروبا وحقوق الإنسان والمنظمات العالمية، وأسأل العالم الظالم، أسأل العالم الظالم الباغي الطاغي: والله ثم والله ثم والله سيزول هذا النظام العالمي كله، سينهار وسيقوم نظام الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد، إن عادلا وإن آجلا. فالمعركة جولات، المعركة جولات، المعركة جولات، لكن العاقبة لمن؟ للمتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. متى هزم الإسلام؟ الإسلام لا ينكر، لأن الإسلام هو الحق، لأن الإسلام هو العدل، لأن الإسلام هو الفطرة، لأن الإسلام هو دين الله الحق، لأن الإسلام دين الأنبياء والرسل. حدثوني بالله عليكم وقولوا لي أين الإرهابيون؟ الإرهابي الذي يدافع عن أرضه؟ إن كان العالم، أنا أقول للعالم، إن كان العالم يفكر بهذه الطريقة ويقول عن الذي يدافع عن أرضه، عن أرضه وعن عرضه وعن دينه ومقدساته، إن اتفق العالم على أن الذي يدافع عن أرضه إرهابي، وأن اليهود الذين احتلوا أرض غيرهم يدافعون عن أنفسهم، فأقول أبشروا يا سادة بزوال النظام العالمي كله، كما قال النبي محمد، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله متم نوره، والله متم نوره، والله متم نوره. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصدق سيدي رسول الله، صدق رسول الله عندما قال: لتملأن الأرض ظلما وجورا. ألا تنظرون يا سادة، ألا تنظرون إلى الأطفال التي تولد وهي تحت البنيان تصرخ، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، شاهدوا بالصوت والصورة لتعلموا حقيقة اليهود الأنجاس وأن اليهود ليسوا بشرا. شاهدوا يا سادة بالصوت والصورة، انظروا إلى الخراب الذي لم يره العالم من قبل، انظروا إلى حجم الخراب والدمار في البنيان والعمران. هؤلاء هم اليهود، والمزيد قادم، لتستفيق الأمة الغافلة، لتستيقظ الأمة النائمة، لتتوحد الأمة المتمزقة المتفرقة. ألم يقل الله لنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ هل هم أكثر منا؟ هل هم أكثر عددا؟ هل هم أكثر سلاحا؟ هل هم أقوى منا؟ نحن أقوى منهم بالإيمان. ألم يقل الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم إيه؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكننا تفرقنا، تمزقنا، تشتتنا، حتى لعب بنا العدو لعبا، واستهزأ بنا العدو استهزاء. والله ثم والله ثم والله وبالله وتالله سيسأل العالم كله، وخاصة أمة لا إله إلا الله، ستسأل أمة لا إله إلا الله عن الأطفال وعن النساء وعن الشيوخ وعن العمران. أليست الأمة مسؤولة أمام الله عن الدفاع عن أرضها؟ أليست هذه الأرض أرضنا؟ أليس هذا العرض عرضنا؟ أليست هذه المقدسات مقدساتنا؟ أليس هذا الشرف شرفنا؟ أم أن هذه الأجيال ليست معنية؟ أم أن هذه الأجيال معنية بالمباريات؟ تعقد المباريات، تعقد المباريات حتى الآن، والدماء تنزف، الناس تلعب والدماء تنزف، ألسنا معنيين بهذا؟ وإيه كمان؟ وحفلات الرقص، حفلات الرقص والفجور في بلاد الحرمين، نسأل الله أن يرد المسلمين إليه. كيف نلعب؟ كيف نلهو ونأكل ونشرب والموحدون يصرخون؟ والله سنسأل، والله لن تمر على هذه الأجيال أبدا، لن تمر عليكم أبدا أيها الموحدون في العالم كله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. سنسأل أمام الله تبارك وتعالى عن هؤلاء المساكين الموحدين لله رب العالمين. هذه هي المواثيق الدولية والأنظمة العالمية، والله ما صنعت للعدل وما صنعت لإقامة الحق في الأرض. انتبهوا، انتبهوا أيها الموحدون، هذه عقوبات من الله تبارك وتعالى. الإسلام هو الحق وهو العدل، فإن الله تبارك وتعالى إن شريعة الإسلام هي التي حكمت فعدلت، حكمت فعدلت، حكمنا الأرض فعدلنا، حافظنا على الدماء، فالدماء في الإسلام كلها معصومة إلا بحق الله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظروا إلى قيمة الحياة عند الله، انظروا إلى النفس عند الله، الدماء كلها معصومة، حتى دماء الكافرين إلا بحق الله، مش دم المؤمن بس، دم المؤمن ودم الكافر معصوم إلا من يستحق القتل بشرع الله عز وجل. ومنه وعد الدليل على ذلك عموم قول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا إيه؟ إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس، أي نفس؟ فالنفس كلها معصومة، النفس المؤمنة والنفس الكافرة، إلا بحق الله عز وجل، إلا بحق الله، كأن تدافع عن دينك أو كأن تنشر التوحيد أو كأن تدافع عن عرضك وأرضك ومقدساتك. فالذين يقولون عنهم إنهم إرهابيون، انظروا إلى النصب العالمي، انظروا إلى التدليس والتلبيس، ألا يستحون من أنفسهم؟ ألا يستحون من أنفسهم أن يقولوا عن المجاهدين والمدافعين عن أوطانهم، عن أوطانهم: إن لم يبذل الإنسان دمه من أجل وطنه، وطن الإسلام، فمن أجل أي شيء يبذله؟ انظروا يا سادة، فهذا حقهم، هذا حقهم، إياكم أن يلبس عليكم الأمر، إياكم أن تخدعوا بكلام المنافقين. فذرية ابن سلول المنافق ينتشرون في الأمة اليوم ويتكلمون بلسان الأمة، هم من جلدتنا، من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، وتجد بعض المسلمين اسما يدافعون عن اليهود، يدافعون عن اليهود، ويقولون عن المدافعين عن أرضهم إنهم إرهابيون. ألا يستحون من أنفسهم؟ هل طمست بصائرهم؟ هل انطمست فطرتهم؟ هل ذهبت عقولهم؟ ما هذا التدليس والتلبيس؟ ما هذا الكذب والغش والنفاق؟ ما هذا الكفر والضلال؟ هل يظنون أنهم امتلكوا الأرض؟ إن الأرض لله عز وجل، إن الأرض لله، إن الأرض لله. لا تقولوا أمريكا تمكنت، لا تقولوا أوروبا سيطرت، لا تقولوا روسيا قادرة، بل قولوا الله على كل شيء قدير. لا تقولوا أمريكا فعلت، لا تقولوا أوروبا تحركت، لا تقولوا روسيا فعلت، بل قولوا الله رب العالمين، الله أعلى وأجل، الله أكبر، ولله الحمد. نحن الموحدون لله تبارك وتعالى، نحن الموحدون لله، حياتنا جهاد وموتنا استشهاد، موتنا استشهاد، والجنة تنتظر قتلانا وشهداءنا. نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يرفع لهم الدرجات، وأن يرضى عنهم في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. لكن على ما يلبسون ومن يخدعون؟ ستخرج لهم أجيال، إن كانوا يريدون أن يقتلوا المجاهدين والأبطال، فوالله إن تخلصوا منهم فسيخرج لهم أمثالهم وأمثالهم وأمثالهم. إن الجهاد لا يموت أبدا، إن الجهاد لا يموت أبدا. إن كانوا تآمروا على هذه الطائفة وحاصروها أشد الحصار، وظنوا أنهم تمكنوا من رقابهم، فوالله لو أبادوهم وقتلوه وقتلوا أمثالهم، إن أمة محمد ولاده، إن أمة محمد ولاده، إن أمة محمد ولاده، تلد الرجال والأبطال الذين يسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. سيخرج لهم أمثالهم وأمثالهم وأمثالهم وأمثالهم. حتى يأتي الخليفة الموعود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فيقيم خلافة على منهاج النبوة، ويجمع لشتات الأمة، ويحكم الأرض بالكتاب والسنة. لا حياة لليهود ولا للصليبيين ولا للمجوس ولا للمجرمين المفسدين في الأرض إلا بالحق والعدل، وليس بالقوة والبغي والبطش والظلم. الله على كل شيء قدير، ولكن الله يمحص. ولكن الله يمحص، الله يغربل، الله يصفي ليظهر معادن الخلق، ليظهر الصادق من الكاذب، ليظهر المؤمن من المنافق، ليظهر المخلص من العميل الفاجر، ليظهر العملاء والخونة، ليظهر المنافقين والأراذل، ليظهر الأوباش والأراذل والحثالة، وليظهر القلوب، وليمحص النفوس، وليطهر القلوب. اعلموا أن شريعة الإسلام عادلة، وأنها تحافظ على الأرواح والدماء. هل نحن قتلنا الأطفال؟ هل قتلنا النساء؟ هل قتلنا النساء والأطفال؟ هل خربنا العمران؟ هل أفسدنا في الأرض؟ لكن هذا أخبرنا عنه ربنا، فإذا رأيناه قلنا صدق الله ورسوله، كما قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. لإيه؟ لتصلحن لتفسدن في الأرض مرتين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وهذا من الفساد. الله سمى أفعال اليهود فسادا لأنهم لا يعرفون الإصلاح، هم ضد البشرية، هم ضد الإنسانية، هم يحتقرون العالم كله. اليهود يحتقرون العالم كله، ينظرون إلى العالم على أنهم بضعة حيوانات، هم عبيد لهم وهم السادة، هم شعب الله المختار، هكذا يزعمون، هكذا يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله المختار. لا يحترمون البشرية ولا يحترمون الإنسانية. إنما الذي احترم الحياة وقدس الحياة، قدس حياة الإنسان، وقدس حياة الحيوان، وقدس حياة الحشرات، هو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلام كثير والآيات كثيرة جدا، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص حياة، فالله أمر بالقصاص للمحافظة على الأنفس. وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا إيه؟ إلا بالحق. أي نفس؟ أي نفس بدم عيشة باحترامه وفي حدودها لم تتجاوز الحد، فهي نفس معصومة وإن كانت كافرة، لا يجوز أن نعتدي عليها إلا بحق الله، إلا بالحق، أي بحق الله، بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإسلام حافظ على الأرواح كله، حتى على الأجنة في بطون الأمهات. انظروا إلى المرأة الغامدية، انظروا إلى المرأة الزانية، إلى المرأة الغامدية، لما زنت وجاءت إلى النبي محمد وأرادت أن يقيم عليها حد الله، قالت له: يا رسول الله أقم حد الله علي. فقال ثم قالت له: أتريد أن تردني كما رددت ماعذا؟ فإني حبل من الزنا. بتقول له: أنا جاي لك أهو، جايب لك الدليل على إني أنا زنيت، ارجمني وطهرني في الدنيا. الدليل أهو، بطني أهي فيها حمل. فماذا قال لها رسول الله محمد؟ هل أقام علي الحد؟ هل رجمها؟ هل رجمها في الحال لما علم أنها حامل من الزنا؟ عمل احترم النبي محمد روحا خلقها الله في بطنها من الحرام، من الزنا، فقال لها: ارجعي حتى تلدي ما في بطنك. ما ينفعش نقيم عليك الحد، روحي وما تولدي وتنزلي الجنين، ابقي تعالي أقيم عليك الحد حتى لا يقتل إيه؟ جنينها. انظروا إلى تقديس الروح، انظروا إلى احترام الأنفس. وجاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني وضعت ما في بطن، فأقم حد الله علي، ارجمني بقى عشان استريح من الذنب الذي عملت؟ فقال لها ارجعي حتى تفطميه. لغاية ايه؟ ما تفطميه. فرجع، ثم جاءت وهي تحمل طفلها على صدرها وفي يده كسرة من الخبز، ماسك لقمة عيش بيأكل فيه. فعند ذلك أمر النبي برجمها. إنني لو أردت أن أتكلم بالليل وبالنهار عن شريعة الإسلام ما استطعت، وأنتم تنظرون إلى شريعة الغاب. انظروا إلى الحرب العالمية الأولى واعرفوا تاريخ أمريكا وأوروبا، انظروا إلى ألمانيا والحروب العالمية، انظروا ارجعوا إلى ألمانيا النازية تاريخهم أسود، انظروا إلى عدد القتلى في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية وفي الحرب العالمية الثالثة التي يخططون لها. إنها مافيا العالم، والله ما حرم العالم ولا ضل العالم ولا انحرم العالم ولا اسودت حياة العالم إلا بتنحية شريعة الله عن الأرض. لما تنحى المسلمون عن مكانتهم ومنزلتهم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. الإسلام حافظ على النفس مطلقا، نفس مؤمنة نفس كافرة، مش عشان نفس كافرة يبقى يستباح قتلها، لا، لا تقتل إلا بحق. ولا تقتل النفس التي إيه؟ حرم الله إلا بإيه؟ إلا بالحق. أي نفس؟ إلا بحق الله تبارك وتعالى، عندما يكون هناك سبب شرعي من كتاب الله أو من صحيح وصريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني إذن الإسلام حافظ على كل الأنفس، نفس الغير، نفسك أنت، النفس المؤمنة والنفس الكافرة، الصغير والكبير، والرجل والمرأة، إلا بحق الله، إلا بشرع الله ودين الله. الإسلام إذا حكم عدل وإذا ملك رحم. شوفوا يا حضرات، يا حضرات، الله يري العالم كله، يري العالم كله فجر اليهود ونجاسة اليهود ولعنة اليهود، ويري العالم كله، يري البشر والمنصفين والعقلاء ظلم أمريكا وأوروبا عندما يأتون بجيوش جرارة، بجيوش جرارة من أجل ماذا؟ أنا بحسبهم بيقولوا لليهود، بيقولوا لليهود: ادوا للفلسطينيين أرضهم إن كنتوا فعلا وبتقيموا الحق. لكن والله لا يفعل هذا إلا صحابة الرسول محمد، صحابة الرسول وأتباع الرسول في كل زمان ومكان. اقرأوا التاريخ يا سادة، اقرأوا تاريخكم، اقرأوا أمجادكم، اقرأوا حياة أبطالكم، ابحثوا عن تاريخ الصحابة، سترون العدل، سترون العدل، سترون الإنسانية، سترون القيم والأخلاق والمبادئ. انظروا إلى قول النبي محمد، اسمعوا يا حضرات، عايزين نرجع للقرآن والسنة. شوف النبي محمد كما في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، معاهدا يعني ايه؟ واحد يهودي او واحد نصراني ودخل بلدنا واخد عهد، واخد تأشير الدخول، يعني الدولة مدياله الامان او عايش في وسطنا بامان وبيحترم الدولة ونظام الدولة، لم يرتكب جرما يستحق القتل، فجيه واحد مسلم اعتدى عليه وقتله. قال النبي محمد: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، أو كما قال النبي محمد. شوفوا، انظروا إلى احترام الإسلام للأنفس. أما هؤلاء فشعارات خداعة، والله بفضل الله من يوم أن ولدنا على هذه الأرض موحدين، من يوم أن عقلنا كتاب الله وسنة النبي، ما انخدعنا بمجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا انخدعنا بهذه الشعارات، لأننا لا نوقن إلا في كلام الرب عز وجل، كما قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا إيه؟ ولا النصارى. أدعو لليهود ونصارى الغرب كل أمريكا الصليبية وأوروبا الصليبية جايين ينصروا إخوانهم. كلام ربنا حق يا سادة، صدقنا حضرات أم شككنا؟ صدقنا أيها الموحدون في الأرض. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم إيه؟ بعضهم أولياء وإيه؟ أولياء بعض. أهو أهو قدامكم، الله أكبر، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. نشهد أنك الحق يا سيدي، نشهد أنك الإله الواحد، نؤمن بكتابك، نصدق كلامك، فأحينا على كتابك وأمتنا على كتابك وابعثنا على كتابك يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. شوفوا يا حضرات، القرآن يتجلى في أرض الواقع. فيا عباد الله، تعلموا من التاريخ، تعلموا من الواقع. استيقظوا استيقظوا استيقظوا، إنها أجراس الخطر تدق لكم، فلا تنشغلوا بالمباريات. فوالله إن المباريات تمثيليات كبيرة لإغراق الأمة في المسرحيات. يريد منك أن تكون ساذجا غافلا. أنت تلعب الكرة والأعراض تغتصب، أنت تلعب الكرة والأرض تسقط، أنت تلعب الكرة والأمهات يصرخن، أنت تلعب الكرة والأطفال يقتلون. هل يليق بك؟ إن كنت من أبناء محمد ومن رجال الإسلام فلا بد وأن تستيقظ، لا بد وأن تستيقظ وأن تعلم أن المؤامرة كبيرة. إن المؤامرة ليست على فلسطين وحدها وليست على غزة وحدها، فهم خط دفاع لنا. إن تخلصوا منهم انقلبوا على غيرهم. وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون. فاعلموا عظمة الإسلام يا سادة، عودوا للكتاب والسنة.